بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأخوة، نلتقي في حلقة جديدة من مقرر الفقه لطلاب المستوى الأول من كلية الشريعة، والذي تنظمه أو والذي يخص الانتساب المطور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم الفلاح والنجاح والسعادة في الدارين، إنه جواد كريم وحسبنا ونعم الوكيل، وبالإجابة جدير. إخواني، كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض الموضوعات المتعلقة بسنن الفطرة كالختان وحكمه، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن حكم القزع، وبعد هذا أيضا تحدثنا عن حكم حلق المرأة شعر رأسها، وبينا الحكم في ذلك وأنه مكروه إلا إذا قصد به التشبه بالكافرات، فهذا أيضا يصل إلى درجة الحرمة، ومن ثم فالأولى بالمسلم كما أشرنا أن يتبع المنهج الرباني وأن يقتدي بصيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أقواله وأفعاله وسائر أموره، وأن لا يحيد عن الجادة، وأن يعني يحرص على أن يتفقه في دينه، وأن لا يفعل شيئا من الأمور التي تخص عباداته أو معاملاته إلا وهو يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه. فإن لم يستطع العلم أو التعلم ذلك بنفسه، فليسأل أهل الذكر وأهل العلم الموثوقين من العلماء الربانيين. أسأل الله لي وللجميع الهداية والسداد والتوفيق، وأن يرينا جميعا الحق حقا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. بعد هذا نتحدث في هذه الحلقة عن حكم ترك الشرع، حكم ترك الشعر، أي إبقاؤه على الرأس طويلة. نقول أنه من حيث المبدأ حكم ترك الشعر لا شك سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة، لأنه يحتاج إلى يعني تمشيط، ويحتاج إلى الدهان، ويحتاج إلى غسل وإلى تنظيف. فلا شك أنه إذا كان الإنسان يقصد من إطالة هذا الشعر الاقتداء بالسنة النبوية، باقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مخالفا له في شيء من ذلك، إنما هو متبع لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستطيع أن يقوم بيعني مؤنة هذا الشعر وما يترتب عليه من كلفة، فلا شك أن هذا في حقه سنة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يضرب شعره من كبيه. ولكن ذلك قلنا لمن يتبع السنة، لا من يطيل شعره تشبها بأعداء الإسلام من الكفار ونحوهم، بأن يطيل هذا الشعر لا لإصابة السنة، إنما لأمور لا تخفى على الكثير يدعيها البعض، فهو أبعد أو من أبعد هذا الشاب أو غيره، ومن أبعد الناس اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن نجده في هذا أو هذه النقطة يدع شعره ويترك شعره ويدعي أنه يقتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، لا شك أن يعني ترك الشعر وإطالته سنة، لكن لا بد أيضا أن يكون الإنسان مكتملة عنده الأحكام الأخرى من حيث التطبيق. فإذا كان يطبق أحكام الإسلام ولا يدع منها شيئا مما افترضه الله عليه أو سنه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلا وقد يعني اجتهد في تطبيقه وفي يعني فعله، وانعكس هذا على سائر تصرفاته، فلا شك أننا أيضا نوافقه ونقول إن هذا سنة إذا تركت هذا الشعر وكنت أيضا تقوى عليه وعلى تلفته. أما إذا كان فقط تطبق أو تقول أنني أقتدي بالسنة في هذا المجال وتدع أمور أخرى قد تكون أو الكثير منها هو من قبيل الفرائض، وربما انتهك أو تنتهك المعاصي، فنقول إن هذا ليس في حقك سنة، فإنما عليك أولا أن تقتدي في أمور هي من الفرائض أولا، ثم تتدرج في استخدام السنن. قلنا هذا في إبقاء ما. أما بالنسبة لحكم حلق الشعر كله، كنا تكلمنا عن القزع ويعني حلق بعض الشعر وترك البعض الآخر، وتكلمنا أيضا عن حلق الشعر بالنسبة للمرأة، وتكلمنا عن حكم ترك الشعر أي إبقائه يعني على الرأس طويلة، لكن ما حكم حلق الشعر كله؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: حلق الرأس على 4 أنواع: حلقه في الحج والعمرة، هذا ما أمر الله به ورسوله، وحلقه للحاجة وهذا جائز ولا شيء فيه، أن يحلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج ولا عمرة، مثل ما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه، أو يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والدين، أو يجعل من يحلق رأسه أفضل من لم يحلقه، أو أدين أو أزهد، فهذا كله في نظري وأيضا في نظر بعض أهل التحقيق من أهل العلم، قالوا إن هذا بدعة وبدعة محرمة، وكذا حلقه كله تشبها بالكفار، ليس لي يعني شيء سوى التشبه بالكفار. أيضا النوع الرابع أن يحلق رأسه في غير نسك لغير حاجة ولا على وجه التدين ولا التشبه. قالوا هذا فيه قولان هما روايتان في مذهب الإمام أحمد، أو روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول أنه مكروه، يعني من يحلق رأسه في غير نسك لغير حاجة ولا على وجه التدين ولا التشبه في أهل أعداء الإسلام أو أهل الكفر. فهنا فيه قولان لأهل العلم، هما روايتان عن أحمد. القول الأول أنه مكروه وهو مذهب مالك وغيره، لأن ذلك من سيما الخوارج، سيماهم التحليق، رواه البخاري. القول الثاني أنه مباح وهو رأي الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما حلق بعض رأسه وقال: أحلقوه كله أو دعوه كله، ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق لأولاد جعفر، وهذا هو الراجح، أن هذا يبقى على الإباحة. فمن يعني ترك أو فمن حلق رأسه من غير نسك لغير حاجة ولا على وجه التدين ولا التشبه فهذا يبقى على الأصل وهو الإباحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما حلق بعض رأسه فقال: أحلقوه كله أو دعوه كله، ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حلق لأولاد جعفر، وهذا القول هو الراجح، والله أعلم. حكم قص الشعر للمرأة، ما حكمه؟ حكم قص الشعر للمرأة، وهذا أيضا عنصر من عناصر موضوعنا هنا. قالوا إن قص المرأة من شعرها جائز عند الحاجة بشرط عدم التشبه بالرجال أو الكافرات، لورود عن أمهات المؤمنين مع إذن الزوج. إذن جائز عند الحاجة بشرط عدم التشبه بالرجال أو بالكفار أو الكافرات، لورود النهي أو لورود هذا الفعل عن أمهات المؤمنين، مع أيضا ينبغي أخذ أو إذن الزوج في هذه المسألة. عندنا أيضا من المسائل حكم اللحية، فلا شك أن إبقاء اللحية كما عليه جمع من أهل العلم أنه واجب، وإعفاؤها واجب، ويحرم حلقها لقوله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، رواه الشيخان من حديث ابن عمر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على رسول كسرى، لكن الحديث كما نعلم محل نظر. ونقل الاتفاق على التحريم، أو نقل الاتفاق على التحريم ابن حزم بن عبد البر وابن تيمية، قالوا والأمر للوجوب، والله أعلم. لكن هل يكره الأخذ مما زاد على القبضة؟ قولان في مذهب الإمام أحمد. القول الأول أنه لا يكره، وقد نص الإمام أحمد عليه، واستدلوا بفعل ابن عمر وغيره رضي الله عنهما أنه كان يأخذ مما زاد على القبضة في الحج والعمرة، وهو في صحيح البخاري، وفسروا الإعفاء بذلك، واختار هذا الشيخ الألباني رحمه الله. القول الثاني أنه يكره كراهة تحريمية أخذ ما زاد على القبضة، لأن الأوامر التي جاءت في الأوامر أو الأوامر التي جاءت في إعفاء اللحية جاءت مطلقة، لم تقيد أو لم تقيد بالقبضة ولا بغيرها. وهذا رجحه جمع من علمائنا كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أما ما تحت اللحية فهو جائز حلقه، لأنه ليس من مسمى اللحية، وأيضا من السنة أن يحف شاربه، وهو أولى من قصه وحلقه. ومنها من سنن الفطرة أيضا أن يقلم أظفاره مخالفة، وهذا محل نظر أي المخالفة، لأنه لم يثبت فيه شيء حتى يرجع إليه. يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح، في فتح الباري: لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص حديث يعمل به. لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص حديث يعمل به. ومن سنن الفطرة نتف إبطه استحبابا، أي النتف، ويحلق عانته، وله إزالتها بما شاء، وله التنوير، وهو حجر يحلق به شعر العانة، ويسمى وحلق العانة استحدادا. ولا بأس من استخدام بعض المزيلات إن كان ذلك أرفق به، أرفق به المزيلات التي تزيل الشعر سواء كان للرجل أو المرأة، إذا كان في ذلك أرفق به، أرفق به. فالمقصود هو الإزالة، وإزالة ويعني إبعاد النتن والرائحة يعني الكريهة من الجسد. قالوا: ويدفن ما يزيله من شعره وأظفاره ونحوه. وهذا لم يثبت استحبابه، وكان ابن عمر، إنما كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله. والسنة ألا يترك ذلك فوق 40 يوما، وهو الأبعد حدا في هذه الأمور، أي في يعني حلق أو حف الشارب، تقليم الأظفار، حلق العانة. قالوا يعني لا يتركه فوق 40 يوما، وهو الأبعد حدا في هذه الأمور السابقة. والحكم إن زاد على 40 فمكروه، وقيل محرم، اختاره سماحة الشيخ الوالد العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لحديث أنس الذي سيأتي. يقول القرطبي رحمه الله كما نقل ذلك ابن حجر في الفتح: ذكر الأربعين أو ذكر الأربعين تحديد لكثرة المدة، ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، والضابط لذلك الاحتياج، والضابط لذلك الاحتياج. أما الشارب قالوا فيحف في كل جمعة، وهذا لم يثبت فيه شيء أيضا. قال النووي: وهذه الأمور معتبر أو معتبرة بالطول، فمتى طالت قلمها وقصها ذا، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال. ولعل هذا قول جيد في هذه المسألة، يقول: هذه الأمور معتبرة بالطول، فمتى طالت قلمها وقصها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، باختلاف الأشخاص والأحوال. يقول أنس: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك فوق 40 يوما. رواه الجماعة إلا البخاري. وقال سماحة الشيخ: يخشى عليه من الإثم لقول أنس وقت لنا، وهذا في ظاهره يفيد الوجوب، والجمهور أن هذا للتوجيه والإرشاد. إذن هذا ما يتعلق بسنن الفطرة. بعد هذا ننتقل إلى سنن الوضوء، ننتقل إلى الحديث عن سنن الوضوء. وقد أوصل بعض أهل العلم، بل إن المؤلف مؤلف كتاب الروضة أوصلها إلى 10 سنن. والسنن جمع سنة، والسنة هي في اللغة الطريقة، أما في الاصطلاح فهي ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته، على أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوء لتنظيفه المتوضأ وتحسينه، لأنه سيأتي أن سنن الوضوء سمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضأ وتحسينه. سنن الفطرة كما أو سنن الوضوء كما أسلفنا قلنا أن أوصلها المؤلف إلى 10 سنن، أولها البسملة، وقد مضت وذكرنا آراء الفقهاء، وأن من الفقهاء من قال أنها واجبة مع الذكر، ومنهم من قال أنها مستحبة في الوضوء، ورجحنا القول قول بالاستحباب، مع أن الأولى للمسلم إذا كان ذاكرا لها ألا يدعها خروجا من الخلاف. الأمر الثاني، وأيضا خروجا من الخلاف ولما فيها من الفضل والثواب، لأنها يعني مشتملة على اسم الله سبحانه وتعالى، ولا شك في فضل اسم الله وأنه وقاية وحرز. الأمر الثاني من سنن الوضوء السواك، وأيضا تقدم أنه يتأكد في الوضوء، ومحله أو محله عند المضمضة، محله عند المضمضة كما ذكر المصنف. إذن يعني يبدأ في السواك إذا أراد أن يتمضمض قبل غسل شيء من أعضاء وضوء من أعضاء الوضوء، فإذا بدأ في المضمضة أو إذا أراد أن يتمضمض فهنا يستاك. إذا عندنا الأول من سنن الوضوء البسملة، الثاني السواك، والثالث غسل اليدين 3. ومحل السنية في أول الوضوء ولو تحقق طهارتها، لحديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف 3، أي غسل كفيه 3، رواه أحمد والنسائي. قالوا: ويجب غسلهما أي يديه بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء. إذن متى يجب غسلهما؟ قالوا: يجب غسلهما 3 بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء. ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، ويسقط إنما هذا مع الذكر، لكن يسقط ذلك سهوا. هنا سؤال: متى يتصور غسل اليدين وجوبا عند بداية الوضوء؟ نقول: عندما يستيقظ من نوم ناقض للوضوء. الأمر الرابع من سنن الوضوء البدء قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق، وجعل ذلك سنة لأنها مع غسل الوجه كالعضو الواحد، وهكذا جاءت السنة، وهكذا جاءت السنة، وإن كان هناك خلاف من العلماء، من يرى أن غسلهما واجب. إذن قالوا: البدء قبل غسل الوجه مضمضة ثم استنشاق، وجعل ذلك سنة لأنها مع غسل الوجه كالعضو الواحد، وهكذا جاءت السنة. إذن أيضا من السنن أن يبدأ قبل غسل وجهه بالمضمضة ثم الاستنشاق، لا يغسل وجهه ثم إنما يتمضى ثم يستنشق. من السنن أيضا قلنا البدء قبل غسل الوجه مضمضة ثم استنشاق، أيضا المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، لحديث لقيط بن صبرة أو بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالغ، حديث لقيط قال وفيه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والحديث مرفوع. رواه الخمسة، وفي رواية: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهنا يتمضمض ثم يستنشق ثلاثا بيمينه، ويكون هناك استنثار باليسار. المبالغة في الاستنشاق بمعنى جذبه بنفس يعني جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف، والمبالغة بالمضمضة إدارة الماء داخل الفم. إذن المقصود بالمبالغة في الاستنشاق جذبه بنفس قوي إلى أن يصل تقريبا إلى أقصى الأنف، والمبالغة بالمضمضة بمعنى إدارة الماء داخل الفم. من السنن، سنن الوضوء، تخليل اللحية الكثة أي الكثيفة، وهي التي تستر البشرة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يخلل لحيته، رواه الترمذي وصححه، وهكذا جاء من حديث أنس بهذه الصفة. لكن الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، إلا أن يقال إن الأحاديث تتقوى ببعض، إلا أن لا يقال أن الأحاديث تتقوى ببعض. ولذلك نجد أن ابن القيم رحمه الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يفعله، أي تخليل اللحية، أحيانا ولم يواظب عليه. أما اللحية الخفيفة فيجب الاعتناء بها بحيث يوصل الماء إلى البشرة، وكذا عنفقته وباقي شعور الوجه. والعنفقة هي شعيرات بين الشفة السفلى والذقن، بين الشفة السفلى وذقن الإنسان. من سنن الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين، لحديث أيضا لقيط بن صبرة: أسبغوا الوضوء وخللوا بين الأصابع، رواه أبو داود. أسبغوا الوضوء وخللوا بين الأصابع، رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وفي السنن عن المستورد بن شداد: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره يدلك أصابع رجليه، لكن هذا يفعل أحيانا ولا يواظب عليه. يقول ابن القيم: كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخلل الأصابع. من السنن التيامن، وهذا بلا خلاف، وفيه حديث أبي هريرة، وفيه حديث أبي هريرة المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، رواه ابن ماجه في سند جيد أو بسند جيد. وقالوا: ولو خالف في اليد أو الرجل فبدأ باليسرى قبل اليمنى فلا شيء في ذلك، لأنهما كالعضو الواحد كما في القرآن. الأمر التاسع: أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه، وهذا في نظرنا أنه محل نظر، وهو أيضا محل نظر عند أهل العلم، وفيه قولان لأهل العلم أسوقهما هنا. القول الأول وهو المذهب، وبه قال الجمهور: أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه. واستدلوا بما رواه البيهقي أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخذ ماء لأذنيه غير الذي أخذ لرأسه. القول الثاني، وهي رواية ثانية في المذهب، أنه لا يستحب بل يمسحان بماء الرأس، وهو قول أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد كما رواياه عنه، واستدلوا بأنه لم يثبت عنه أخذ ماء جديد، أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، وهذا القول والله أعلم بالصواب هو الراجح، ويشهد له حديث الأذنان من الرأس، صححه أحمد شاكر رحمه الله، وقالوا بأن حديث البيهقي ضعيف، بأن حديث البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء لأذنيه غير الذي أخذ لرأسه قالوا أنه حديث ضعيف. العاشر من السنن والأخير مجاوزة محل الفرض، وهذا فيه خلاف على قولين، قول يرى أنه سنة، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد أنه سنة، أنه سنة. القول الثاني أنه ليس بسنة، وهو قول مالك ورواية ثانية في المذهب، واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو الراجح، يقول ابن القيم ولم يثبت أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن كان أبو هريرة رضي الله عنه يفعله، ويتأول حديث إطالة الغرة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وهذا من كلام أبي هريرة، والله أعلم بالسداد، والله أعلم بالصواب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يسددنا ويجعل ما قلناه وما سمعتموه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يفقهنا في ديننا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.